بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، هذا هو الدرس السادس في أمراض الأمة وعلاجها. ولقد بينا فيما مضى بفضل الله عز وجل أن هذه الأمراض تتبلور في التفلت من الطاعات وفي ارتكاب المنهيات، ثم في فكر الإرجاء القاتل الذي لا يزال يربت على صدر الأمة ويخدرها ويقنع بعضا من شيوخها ودعاتها بأنهم لا يزالون مسلمين، مع أن الشريعة قد غيبت، ومع أن أوامر الله وحدود الله قد انتهكت. فالإرجاء القاتل، ثم الصوفية مع التفلت من الطاعات ومع ارتكاب المنهيات، ثم في الاستبداد السياسي مع وقوف العلماء وعدم قيامهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعدم أطرهم الحكام على الحق أطرا، وعدم قيامهم بما من الله تبارك بشكر نعمته، حيث من الله عليهم بمعرفته وبالتفقه في دينه، فشكر نعمته أن يكون للعلماء دور كبير جدا كما سنتعرض له بإذن الله تعالى في بعض درسنا هذا. فأمراض الأمة: الصوفية، الإرجاء، الاستبداد السياسي مع سكوت الأمة، التفلت من الطاعات، ارتكاب المعاصي والمنهيات. واستمرت هذه الأمراض تعمل عملها في الأمة بين حين وآخر، إلى أن وصلنا إلى زمن يبتعد عن وقتنا هذا بحوالي 200 سنة. ففضلنا أن نأخذ هذا الزمان كمثال على أو كتأصين لهذه الأمراض ولبيان جذورها السحيقة، لأن هذه الفترة تميزت بأن الشريعة قد غيبت عن أرض الله تقريبا، ومع ذلك الناس ساكتون إلا ما رحم ربك. فالقلة القليلة هي التي وقفت لتكافح ولتناوئ ولتعيد شريعة الله عز وجل. فما زلنا حتى الآن منذ حوالي 200 سنة والحال كما هو. أي نعم، الفرقة المنصورة والطائفة المنصورة على الحق لا يضر من خذلهم هي موجودة، ولكنها قليلة وأتباعها قلة، والحكم دائما في السنن الكثرة الغالبة من المسلمين. فالكثرة الغالبة من المسلمين تحكم في عقائدهم الصوفية والإرجاء، وتفلتوا من الطاعات وارتكبوا المنهيات، وسكتوا على استبداد الحكام، آثروا السلامة، لم يقوموا بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل بحسبه. تقوقع كثير من العلماء على الدراسة في البيوت فقط، ويا ليتها كانت دراسة مجدية، بل كانت دراسة محضة لا تتعلق بالواقع الذي يعيشونه، ولا تقدم رؤية إسلامية صحيحة للناس بتبصيرهم بما يحدث حولهم وفي داخل بلادهم، حتى لا يفتن أحدهم، وحتى يكون الناس على بصيرة بالسنن الربانية، فلا يرتد أحدهم ولا يكفر ولا يستهين بالإسلام كما هو حادث، فإنا لله وإنا إليه راجعون. هذه الأمراض الفتاكة القاتلة ظلت تعمل إلى أن وصلنا إلى منذ حوالي 200 سنة. تغير الحال. لماذا؟ أولا هذه الأمراض كما قلنا ظلت تعمل إلى أن تحول المسلمون إلى غثاء كغثاء السيف، مش بس من حال الخلافة الإسلامية وعندما دمرت وقضي عليها في هذا القرن، لا، بل صار المسلمون غثاء حقيقة كغثاء السيف. هذه المقدمة. وانظر إلى صبر الله عز وجل عليهم في كل هذه الفترة، والخلافة العثمانية قائمة بعدها بحوالي بأكثر من 100 سنة، ومع ذلك الحال في التدهور وفي الانحدار وفي الزحزحة رويدا وتدريجيا عن دين الله وعن الحكم ما أنزل الله، فإنا لله وإنا إليه راجعون. يبقى الأمراض الفتاكة دي ظلت تعمل في الأمة عملها. ثم أتت 200 سنة اللي هنتكلم عنها إن شاء الله، يعني تكلمنا عن بعضها في الدرس الماضي وفي الذي قبله قد يكون، ولكن الموضوع طويل ويجب علينا أن نصبر حتى نقدم الموعظة الشاملة، لأنه ما أشبه الليلة بالبارحة. يعني أجد نفسي لا أستطيع أن أفهم واقعنا الحالي حتى أدرس هذا التاريخ. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان، إلى آخر هذه الآيات التي تأمرنا أن نبحث في سير الأولين. فالمئتين سنة اللي فاتت اليوم أجرى البارحة، فمن فزع بما يسمى بالتطوير العلمي أو بتطوير مناهج التعليم، وما هي إلا تضليل، وما هي إلا تغييب للإسلام، وما هي إلا استسلام لليهود والنصارى، وما هي إلا وإلا وإلا، من فزع بذلك ثم عاد فدرس خطة دانلوب بزعامة كرومر، من درس هذا هان عليه الأمر وفهم كل الخطوات. أما بغير دراسة فأكثر المصلين، أقول أكثر المصلين، إن حدثتهم في غياب الشريعة حسبوك من المتزمتين من المتطرفين، ان حدثتهم عن ما يحدث الان وهو اشنع وافظع عشرات المرات بل مئات مما فعله دانلوب بقيادة كرومر، ان قلت له هذا فحسبك من الارهابيين ومن التكفير وما الى ذلك. اقول يحدث ذلك من اكثر المصلين. فما هو الحل؟ ما هو العلاج؟ امراض عتيقة تعمل في الامة، والشيخوخة تزداد وتزداد، والأمة لن تموت أبدا إلى يوم القيامة وإن كانت تصاب بالأمراض. إذا هذه الأمراض أتت إلى حوالي 200 سنة في الحملة الفرنسية، أخذنا مصر كمثال، لأن مصر سبقت الخلافة في تركيا في تغييب شريعة الله عز وجل مع سكوت شعبها على الإجمال. يعني حركات بسيطة، الطائفة المنصورة كانت قلة وكانت تكبت، والاستبداد السياسي فعل بها ما فعل. يبقى مصر سبقت فعلا تركيا في مسألة تغييب شريعة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. ولذلك أخذتها كمثال لأن التاريخ طويل والأحداث في 200 سنة كثيرة جدا، من منها يستطيع أن يستوعبها أو أن يقدمها في خطب الجمعة، مسألة عويصة علاوة على تواضع الشديد في معلوماتي بالتاريخ. وإنما أبدأ هذه الدراسة لكي أقدم أو أساعد في تقديم إجابة على هذا السؤال، لما وقع ما وقع بالبوسنة والهرس لمن يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، لما وقع ما يقع وقع ويقع الآن أيضا في كشمير في الهند. أتدرون أن الهندوس الكافرين المجرمين المشركين الوثنيين، وأتدرون أن عباد البقر يفصلون بين الأسرة الإسلامية بين رجالها ونسائها إلى أجل غير مسمى، الرجال وحدهم في بلاد والإناث في بلاد، ويقومون بالاغتصاب. مسألة الاغتصاب دي لا تحدث لنصرانية أو ليهودية بل تحدث لمسلمة. طب وإيه عادي مسلمة عادي، هو فاكرين نفسهم بني آدمين ولا إيه المسلمين دول؟ فالاغتصاب مستمر هناك، والرجال يؤمر الأب أن يرتكب الفاحشة مع والده وإلا قتل. يعني كم تتصور ان يكون الذل؟ هل هناك ذل اشنع واشد من هذا؟ من يعرف فليجب. لا يوجد ذل اكثر من هذا. ف طب ما هو ده مصداق لحديث يعني نحاول ان نوجد الاجابة الشافية حتى يعرف الناس ان الاسلام ليس دينا كاذبا وليس مجرد غرور كما قال المنافقون غر هؤلاء دينهم بل هو الحق من عند الله عز وجل. مرضى بيحصل ازاي لامة لا اله الا الله محمد رسول الله لامة الاسلام؟ هذا هو السؤال الذي من اجله ذكرنا ما ذكرنا في السنة الربانية ونقدم ايضا نوعا عن امراض الامة ثم نحاول معالجتها ونحاول تقديم علاجها الصحيح كل ذلك لكي نجيب على هذا السؤال لما وقع ما وقع في الامة الان. اجمالا قل هو من عند انفسكم هذه من سنة الله عز وجل قل هو من عند انفسكم انما استذلهم الشيطان وبعض ما كسبوا وتحدثنا عن السنن كثيرا لكن على التفصيل الناس يعرفون التفصيلات ثم لا يعرفون هذا من الكتاب والسنة فيتسرب الشك والريب الى قلوبهم الشك والريب الى قلوب كثير من المسلمين فعندما يتهموني بالتشدد بالتزمت بالتكفير بالارهاب لان الارجاء قد قتله مع انه يصلي لانه جاهل لا يعرف شيئا الا القليل لا يعرف عن الاسلام الا الصلاة فما هو العلاج اذن هذه الامراض فهذا هو العلاج هو ان نفهم لا اله الا الله بمقتضياتها كما قلنا فاذا هؤلاء الناس الذي يحدث انا على ارض الله ذل شديد ولن ينزع ولن يرفع الا ان نعود الى ديننا كما جاء في الحديث اذا تبايعتم بالعلة هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هو حديث صحيح وله روايات اذا تبعتم بالعينة واخدتم بارناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد كل ده مرتب يتركب بعضه على بعض وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا ما هذا الذل ان سألت الاصحاب قد لا يستطيع ان يجيبك بما تستطيع انت ان تجيب هذا الحديث هذا السؤال ما هذا الذل لانك تعاين هذا الذل الحكام في بلاد المسلمين يذلون المسلمين اعظم اذلال ويجدون اتباعا كثيرين لهم منافقين ومجرمين باعوا الاسلام بثمن بخس والتخطيط والمكر في الخارج وان كان مكروم لتزول منه الجبال كل ذلك حاق بالامة كل ذلك يحق بهم الان ويحدث ما يحدث في البوسنة والهرسك امام اعين الناس روسيا بحالها روسيا على قوتها وعلى ضخامتها لما تفكك الاتحاد السوفيتي ما الذي فعلته روسيا بقيادة ليتسين هذا الكافر المجرم الصليبي الحاقد وامريكا التي نصرته فالمسألة صراع بين الحق والباطل بين الاسلام واليهودية والنصرانية هذا هو الصراع والذي يستمر الى ان يرث الله الارض ومن عليها ما الذي فعله رئيس روسيا هذا قاتل الموحدين في طاجكستان بمجرد ان شاركوا في الحكم ان اظهروا بعض من مظاهر الاسلام جاء البطش الشديد جدا باهل طاجكستان اشد مما يحدث في البوسنة والهرسك هل يجرؤ احد ان يذيع هذا ان هذا هو الذي يحدث وما الذي يحدث في اذربيجان من تقوية الارمن عليهم هو برضو يشترك في ذلك رئيس روسيا ان الله وان اليه راجعون والناس في غفلة والدول العربية تقدم لهم المساعدات لانقاذ اقتصاد روسيا ثم من الذي يحارب في البوسنة والهرسك اقوات صربيا الكافرة المجرمة اقواتها ناقصة رابع جيش في اوروبا ليحارب قوما عزلا لا يملكون شيئا ولا السكاكين حتى افترضوا من بيوتهم ولا يملكون شيئا وقد تعرضوا لثمانية مذابح قبل ذلك ثمانية مذابح تعرضوا لها قبل هذا التاريخ هذه المذبحة التاسعة فأن لهم بالقوة وأن لهم بالعتاد يعني محتاجة لا روسيا ترسل سلاحا ومقاتلين لمساعدة صربيا ضد من؟ ضد العزة الذين لا يملكون شيئا وخذ لهم المسلمون بل حكام المسلمون يصابون بالغيظ الشديد عندما تذكر البوسنة والهرسك وضع ذل ذل ذل كل ذل كده لا تنتهي لغايه لما تموت ذل ذل ذل ذل واقعا على المسلمين فلما هذا يا رب حاشا الله عز وجل قل هو من عند انفسكم لكن دي اجابة اجمالية تحتاج الى تفصيل من اجل هذا كانت هذه الدروس ولا ننسى ابدا هذا البرواز او هذه الخطوط العريضة او هذه المبادئ التي نقدم من اجلها هذه الخطط نقول ان الامراض الفتاكة قد اتت او اصابت الامة في القلب فصار الناس غثاء قلوبهم خواء من معنى لا اله الا الله محمد رسول الله قلوبهم خواء هذا هو المرض فذابت شخصية المسلم تماما وأصبح لا يتصور ولا يدرك معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلما حدث ذلك، هذا هو الفواء، يسمى بفقدان الذات، ذابت شخصيته، فلا ينتمي إلى لا إله إلا الله رسول الله إلا بمجرد الكلام باللسان، هو لا يعرف عنها شيئا ولا يعرف عن مقتضياتها شيئا. فهذه المصيبة، القلوب خواء والناس خواء بفعل الأمراض الفتاكة التي ذكرناها إلى أن وصلنا إلى 200 سنة، ولكن الخواء قد زاد وزاد وزاد، يعني الأمراض فعلت فعلها ووصلت حالة الخواء إلى الذروة قبل 200 سنة. من هنا يعني إذا الإيمان في القلوب نقص نقص نقص، صارت القلوب خواء فارغة تقريبا إن لم تكن تماما من مدلول لا إله إلا الله ومن مقتضيات لا إله إلا الله، بل من تصور معنى لا إله إلا الله، وبالتالي من تطبيق وتحكيم لا إله إلا الله. هيطبق إزاي لا إله إلا الله ويحكمها إزاي؟ هو ما يعرفهاش أصلا، هو لا يتصور معناها ولا يدركها، فكيف يطبقها ويحكمها؟ يبقى هي الأمة وصلت إلى الأرض حالة القواء بسنة الله. نحن نعلم سنة المحص والمحق، المحص إن على الإيمان في قلوب الناس يبتدي بقى محق الكافرين، قوة الكفار تقل، عدد الكفار يقل، عزيمة الكفار تقل، وهكذا حتى حميتهم لكفرهم يقل، لأن الله سبحانه وتعالى ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، هذه السنة. فإن حدث العكس، قل الإيمان وقل الإيمان وقل وقل وقل، صار المسلمون تحولوا إلى غثاء، وصارت قلوبهم خواء بالفعل من لا إله إلا الله ومقتضياتها. النتيجة ايه؟ ان يبعث الله الكافرين، وان يرسل عليهم الشياطين تؤزهم ازا، وان يمكن لهم في الارض للكافرين. هذه بسنة الله عز وجل، هو تمكين استدراج والتدمير عليهم في النهاية والعاقبة المتقين، لا ننسى هذا، لكنها مرحلة، تمكين لاوروبا وتمكين لامريكا وتمكين لروس وتمكين للصين وتمكين لبلاد الكفر بكل الملل والنحل، بلاد الكفر تمكين لها لكي يؤدب الجبناء من ابناء هذه الامة. هذه بسنة الله عز وجل. ومن التمكين المكر الشديد، المكر، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وان كان مكرهم لتزول منه الجبال. المكر والتخطيط، يخدع كثير من الكتاب، بل اني افزع والله عندما اقرأ بعض الكتب فاجد الكاتبة قد انبهر، مع انه من العمالقة لكنه قد انبهر بتخطيط اليهود. قالوا حناخد فلسطين بعد 50 سنة، وبعد 100 سنة دولة اسرائيل الكبرى اللي هي في الظاهر 3 سنين أو 4 سنين، ده في مؤتمر بال بتاع هيرتز 1997، يعني قالوا كنت 50 سنة، وبالفعل بالتامل كمان خدوا اسرائيل بعد فترات حرب 48 948. ولكن الناس دول ايه؟ آلهة يعلمون الغيب؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بل ذلك بسنة الله عز وجل، بسنة الله. ما هو؟ ان يمكن لهم في اسلحتهم، في تقدمهم التقني، في مكرهم وتخطيطهم، لان ذلك هو قدر الله، فالامور تجري بقدر الله بحسب سنن الله عز وجل. فالمؤمنون صاروا كما قال عز وجل، المؤمنون بقوا المسلمون اسلام كده ايمان اجمالي، صاروا كما قد علمت غثاء، والقلوب خواء فارغة من مدلول لا إله إلا الله ومقتضياتها ومن معناها أصلا، فضلا عن تطبيقها وتحكيمها. إذا بقى القوة لمن؟ لازم تكون لأوروبا ولأمريكا، حتى يحدث ما حدث بداية في مصر بالثورة بالحملة الفرنسية، وتعرضنا لها 3 سنوات، وأن طردت الحملة الفرنسية لكنها لم تخرج كلها، وإنما كان ذلك مكرا منهم وباتفاق مع إنجلترا. المهم انها خرجت من مصر، فلما خرجت من مصر تركت بعضا من البعثة العلمية التي يقال انها علمية او يقال انها تبشيرية، بقيادة سليمان الفرنساوي، باشا الفرنساوي الذي اعلن اسلامه وظل يعمل مع اسرة محمد علي. محمد علي ابتدى كان 1805، يعني بعد خروج الفرنسيين ب3 سنوات. محمد علي هذا كان اكبر مجرم درسته حتى الان في تاريخ مصر، ويدرس على انه بطل وعلى انه وانه وانه، ده مسائل اخرى. محمد علي هذا نفخوه نفخا، وهذه سياسة، يعني سياسة اليهود والنصارى ينفخون في عملائهم نفخا قويا امام الناس، ليصيروا معبودي الجماهير. إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني أذكر أننا في يوم موت عبد الناصر استغفر الله العظيم ونتوب الى الله تعالى من هذا، ظننا ألا قائمة للناس بعده، من للناس بعده، وسار الناس يهتفون وهو من ألد أعداء دين الله، وفعل أسوأ ما يمكن فعله بأمة لا إله إلا الله. ويقال إن أمه كانت يهودية، هذا لا يعنينا، لكن فعله قد علمناه، والناس خرجوا في عبادة فعلا يعبدون الرموز. هي دي مسألة بشرية بوجه عام، لكنها كيف تحدث في المسلمين؟ لأن قلوبهم صارت كواء من معنى لا إله إلا الله ومن مدوداتها ومن مقتضاتها. هذه الكارثة. إزاي يضحك علينا بهذا الشك؟ إزاي؟ كيف؟ فهم نفقوا في محمد عنه، هي نفس المسألة. فأول ما تولى عمل إيه؟ ابتدى بقى على محورين. يعني إحنا ذكرنا في الدرس الماضي شيئا من قصة سعد زغلول، المفوه، الخطيب، البارع، البارز في الناس. هذا الرجل كان يفطر في رمضان ويشرب الخمر في رمضان على اعين الناس والجمهور راضيه. ازاي؟ ما هي دي القلوب الخواء، ما هو ده الغثاء. شوف الكلام بيحدث ازاي. يشرب الخمر في نهايه رمضان امام الناس ويقدمون له العلل والتعاليل والتفاسير لان معدته مريضه وقالوا من الخمر يصلح المعده. ده كفر، كفر بين. يعني هذا والجماهير ترضى به وبما يقول. يعني شوف تحولت القضية من جهاد اسلامي، انا اذكر بالدرس الماضي محمد علي حنرجع، تحولت القضية من جهاد اسلامي الى جهاد وطني. وهذا الذي فعله اللورد الليندي، لا ننسى هذا. واحد يقول التاريخ وبتاع نشاط الجمعة، والتاريخ من غير التاريخ كيف تكون انسانا اصلا؟ من غير التاريخ ما العزيز كيف ينزع هذا الذل الذي يحدث للمسلمين الان؟ تاريخ ايه؟ هذا فرض علينا يجب ان نعرفه لانه يتكرر واسوأ واشنع منه يتكرر. كان المتوقع عند الكافرين عند الغربيين انه الان يكون في مصر دولة نصرانية صرفة بلا مسلم واحد، وفي بلاد الاسلام كلها كان تقال ذلك بعد اللي شافوه في القرن اللي هو بقى بالنسبه لهم التاسع عشر مش العشرين الذي نحن فيه، اللي هو بدايه بعد محمد علي وشركاه وعائلته. فظنوا ان الاسلام قد مات، المسلمين قد ماتوا، ظنوا كذلك، وفوجئوا ان رب الفلق يخرج من بين الركام مجاهدين عمالقه ويدافعون عن الاسلام. وهذا الجمع وهذا المكان احد الرموز على هذا المعنى واحد الشواهد على هذا المعنى، فالحمد لله رب العالمين. ومع ذلك فالمساله ايه؟ قله قليله. شعب الشيش والاهاوي والكوره والتلفاز وتحرير المراه ومال الدين ومال السياسه والدين لله والوطن للجميع عباره سعد زغلول. فلما وراى اللورد الليندي ان الثوره 1919 خرجت من الازهر خشية واصيب بالرعب وجعل يدرس الامر شهرا كاملا الى ان ارسل الى رئاسات دي بريطانيا ان اعيد سعد زغلول. كان قد تم نفخه وينفوه ليه؟ وكان وزير المعارف. ازاي ينفى؟ كيف ينفى سعد زغلول؟ لانه رجل ايه؟ وطني وقاد ثورة. هم يخشون الثورات وتصيبهم بالاضرار وتسبب لهم القلاقل والنكد والمتاعب، لكن هيهات هيهات في الفرق بين ثورة وطنية وثورة اسلامية. في الجهاد الوطني بيحدث التقاء في منتصف الطريق شوية شوية، نص علينا ونص عليك. وهي مسألة بقى كده جدعانة. في الجهاد الوطني مفيش قانون سماوي يحكمهم، ده الجهاد الوطني. التفاوض شيء عادي خالص. الاستسلام لهم، نستورد منهم كل شيء، والقوانين الفاسدة والاخلاق والنظم والمبادئ والتنظيمات كل ماشي عادي. ما هو الجهاد الوطني كده. عايزين ايه الوطن؟ يعني مجموعة الناس اللي عايشين في البلد دي، الانتماء للارض والقوميات والديمقراطية وشعارات العلمانية المختلفة. فكانت بداية بما يسمى بالوطنية. يبقى اذا زعيم وطني يفطر في نهار رمضان، لا اعيد سعد زغلول لما راى ان الثورة لا راى ان قادتها من الازهر، وانها تخرج من الازهر اي من رجال درسوا الدين، فهذا هو الجهاد الاسلامي. كلام ده سنة 1919، يعني قبلها بمئة سنة. تعجب من الذي فعله محمد علي في هذا البلد. كيف قتل روح الجهاد الاسلامي واجبر الناس على القتال معه ضد الاسلام كما سنرى. فالمهم ان سعد زغلول هذا اعيد فقام على الثورة، قال فسمع وامر فاطيع. ما الفين سمعنا واطعنا لله رب العالمين، لا صارت سمعنا واطعنا لسعد الزغلول. فالناس من الفشول الوطنية، حتى الوطنية دي تتورط الى اي شيء. هل المنادون بالوطنية بالاصلاح عن طريق الوطنية، هل الناس دول يعني كانوا مخلصين الوطنية؟ كلا، بل تحول دفاعهم وحربهم الى دفاع عن المصلحة، مصالح الشخصية، والى جمع الاموال، والى تكوين رأس مالية جديدة، والى تكوين طغيان جدد، والى والى والى والى الاحزاب التي فرقت بين الاسر وبين الاحبة، والى المحسوبية، لا يقدر انسان الا بحسب اتصالاته وعلاقاته بالمسؤولين وباصحاب السلطان، والى الفساد للذمم وخراب الضمائر، كل هذا يحدث من الوطنية. يبقى الوطنية ايه؟ فذلك اللورد قال لك اعيدوا سعد الزغلول. لماذا؟ الوطنية اسهل بكثير وارحم بكثير على البلاد الاوروبية من الجهاد الاسلامي. فهو نفس الامر، هم نفقوا سعد الزغلول امام الناس، نفوه، اذا هو مضاد لانجلترا، مضاد لفرنسا، مضاد اليهودية والصليبية، اذا جاءوا به مرة اخرى مع الثورة، خلاص هو مع، هو ضد اليهود والنصارى، فجعلوه ضد الاوروبيين، فجعلوه زعيما لهم، فقضى على الثورة تماما، فانا لله وانا اليه راجعون. وكان المنتخب في مجلس شورى القوانين. يعني شورى القوانين يعني اللي هو تغيير شريعة الله شيئا فشيئا، واهمالها شيئا فشيئا، الى ان الغيت تماما، والناس لا يشعرون، بل يسمعون لسعد ويطيعون سعدا، فان هؤلاء هم المسلمون، هؤلاء هم امة الله محمد رسول الله. هذا هو الذي حدث، رضينا عن المرضى، فان لله وان اليه راجعون. العود الى محمد علي باشا هذا الذي ايضا تم نفخه. كيف؟ ان فرنسا عادت له القوة وبنت له الترسانة والقناة الترقية وساعدته في كل شيء، بسط سليمان باشا الفرنساوي. لماذا؟ انهم ينفخون فيه نفخا. لماذا؟ لانهم رأوا فيه مخلصا لخطتهم، رأوا فيه اكبر سلاح واكبر عميل لتدمير الاسلام واهله. حملة فريزر 1907 بعد محمد علي بسنتين، كان وقتها يقوم بحرب المماليك. من هم المماليك؟ تسمعون عن المماليك؟ ما المماليك الا الجهاد الاسلامي. يعني شيل كلمة مماليك وحط الجهاد الاسلامي. ده من كام؟ من اكتر من 1000 سنة او اكتر، يعني منذ القرون الاولى. يعني هو ده الجهاد، يعني لا مش 1000 سنة، حوالي 600 سنة او 700 سنة. فلهم تاريخ، فهل مماليكهم الجهاد الاسلامي؟ محمد علي ذهب الى الصعيد ليقتل الجهاد الاسلامي، ثم ذهب الى السودان ايضا، لكن في خلال قتاله للمماليك في السنة 1807 جاءت حملة فريزر الى رشيد، خرج الجهاد الاسلامي حمية لدين الله في رشيد، فهزموهم فهربوا وانسحبوا، اي الكفار انجلترا. يعني شوف اهل رشيد اهل بلد صاح وانبعث فيهم الاسلام من جديد، فغلبوا حملة فريزر بريطانيا، يعني غلبوا انجلترا، فانسحبوا الى الاسكندرية. عندئذ عاد محمد علي، ايه الموضوع؟ ايه؟ لا التفاوض، وارسل من بقوة صغيرة جدا، مجرد منظر كده، قام العلماء وكشفوه، منهم عمر مكرم على سبيل المثال الذي قتله محمد علي، امر بقتله. وهي دي المسألة، المسألة دايما اخطر ما يكون في العلماء وفي دور العلماء. محمد علي قتل العلماء وفرض عليهم الضرائب واستبدلهم بالعلماء الذين تملقوا السلطان وباعوا دينهم بثمن بخس، واستعبدوا انفسهم لاصحاب المال والسلطان. فشوفي بقى، قضى على العلماء، هي دي نمرة واحد، قضاء على العلماء والامة ساكتة، بل منهم اللي بيضرب العلماء وساكتين. اذا لازم يجي التدمير بقى على الام، احنا شايفين اهو، يبقى سبب الذل ايه؟ يذبح العلماء المخلصون العاملون امثال عمر مكرم، ومع ذلك الناس ساكتون صامتون، لانهم كانوا قواء. دي نتيجة، ما هي السبب؟ سبب الامراض اللي ذكرناها. فهي يعني يقتل عالم ومحمد علي يحكم باسم الخليفة العثماني باسم السلطان، ما فيش فهم خالص. ما هو هيفهم ازاي اذا كان لا اله الا الله ما فيش اصلا مدلول لها في قلبه ولا معنى ولا تصور؟ هذا هو الذي، هذا هو الواقع في هذا الزمان اللي كان موجود يا محمد علي باشا. واذا فاوض الانجليز فخرج الانجليز، وظل محمد علي يقاتل حتى استدعى قادة المماليك، اي قادة الجهاد الاسلامي الى القلعة، وقتلهم كما علمتم، هذه القصة مشهورة. يبقى هو كان دوره ايه؟ ان يقتل العلماء العاملين وان يقتل الجهاد الاسلامي. هو الذي تصدى لمحمد بن عبد الوهاب. يسمونها بالحركة الوهابية، الذي يدرس كتاب مثلا فتح المجيد، الذي يدرس كتب محمد بن عبد الوهاب سيعلم انه تابعا على اكبر درجات التبعية لمحمد بن عبد الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، سيعلم انه من عمالقة الموحدين، وانه عالم عامل مخلص كمن الذي قاتله محمد علي باشا. طبعا بتخطيط من برضو من الفرنسيون الانجليز بإعازين الى الخليفة العثماني. طب الخليفة العثماني في تركيا مطلوب لها دراسة اخرى، نحن الان ندرس موقف مصر في هذا من مسألة تغيير الشريعة، المقتضى التشريعي الذي تحدثنا عنه في الدرسين الماضيين. يبقى محمد علي باشا واسرته فعلوا الافاعيل بهذه الامة والامة ساكتة. يأتي قدر الله عز وجل لما الامة تسكت، شوف العلماء بيتبهدلوا بتعمل فيهم كذا وكذا وكذا، انتظر التدمير على هذه الامة، انتظر المصائب في الدين علاوة على المصائب في الدنيا، هذا الذي لا ينبغي ان ننساه بحال من الاحوال. العلماء يقفون العاملون، هذا حق الله عليهم ان يأمروا الحكام بالمعروف وان ينهوهم عن المنكر وان ينهوهم عن الاستبداد السياسي وان يأخذوا بأيدي الناس لكي يردوا اليهم مظالمهم وان يعلموا الناس مدلولات لا اله الا الله وان يعلموهم التوحيد وان يجتهدوا في دراسة الفقه بما يتناسب مع القضايا الطارئة وبما هو مستنبط من اصول الفقه الصحيح، هذا واجب العلماء. فهل فعلوا ذلك؟ من فعل ذلك منهم قتله محمد علي والناس صامتون. اذا التدمير سيأتي وستتابع ذرية محمد علي الى ما يسمى بالخديوي اسماعيل الشاب الذي كان يربى في فرنسا على اعين فرنسا، استدعي من هناك لكي يحكم هذا البلد المنكوب، لكي يحكم مصر. فما الذي فعله؟ سلط النصارى على مصر تسليطا شديدا جدا. هو الذي حضر القناة يقعد 20,000 من هذا البلد مسلم عشان بالسخرة لحفر القناة بلا اجر. الاكل ضئيل ضئيل وضعيف ولا يسون ولا يغني من جوع، وبالقربان وبالضرب بالتسخير كل شهر الى ان تستنفذ قوته او يموت، كل يوم يموت اعداد ضخمة منهم. فمن تبقى على قيد الحياة يروح لبقى الاهلك بقى بعد ان اشرف على الموت ويجي 20,000 تاني. كل هذا شغال شغال ذل على المسلمين ظل. ولما حفرت القناة عزم الاحتفالات ودار الابرة في دول اسماعيل عزم الاحتفالات وصرف ملايين، عايز الملايين يأخذها منين؟ ما الاشغل اسهم القناة اللي فضل لمصر فباعها لانجلترا واعطاهم حق استعمال القناة استفادة منها 99 سنة من 1856 لغاية 1956، كل ذلك من حق انا لله وانا اليه راجعون. 20,000 وبيقودهم النصارى. طب يعملوا ايه؟ طيب اذا كان المصري هم الذين يحفروه فذلك تلك الاسماعيلية هذا تسليط من رب العالمين عز وجل، غضبه شديد على هذا البلد فاذا نحى عنهم شريعته. كيف كانت التنحية؟ هذا بقى موضوع يطول شرحه. مختصره في الامتيازات التي اعطتها الدولة العثمانية لرعايا انجلترا وفرنسا. الامتيازات دي ايه؟ اثرت الى ايه؟ نتجت الى ايه؟ مع الزمن الى التحاكم في القنصلية. لو ان واحد من رعاية فرنسا او انجلترا ضربك انك لا تستطيع ان تتحاكم الى المحاكم الشرعية التي تحكم بما انزل الله، ولكن لابد ان تتحاكم الى قانون الطاغوت في القنصلية. فلما غضب دولة جوه دولة ايه الكلام، ففرضوا عليه المحاكم المختلطة وكانت حدث الاحداث في مسألة تغيير الشريعة. ده الكلام ده في القرن التاسع يعني 1950-1956 وهكذا. هذه المصيبة، المحاكم المختلطة يعني ايه؟ قضاة من الطواغيت من اوروبا من فرنسا او من انجلترا، وقضاة قليلون جدا لا يفهمون الا القليل ولا سلطان لهم في هذه المحاكم التي تسمى المحاكم. فلو قتل نصراني من رعاية فرنسا وانجلترا، لو قتل ولدك لا تستطيع ان تقتص منه الا ان تتحاكم الى رئيسه الى القنصلية او الى المحاكم المختلطة. واحدة منهم بقى للجنايات والجرح، واحدة للمسائل الادارية والتجارية، فانا لله وانا اليه راجعون. هكذا غيبت الشريعة شيئا فشيئا شيئا فشيئا، كما يقدم الانجليزي سلولي باتشور، يعني بالاسلوب البطيء، زول بطيء جدا، الاكيد المفعول بالاسلوب البطيء الاكيد المفعول. يبقى كان تغيير الشريعة فين الناس؟ اين كان الناس؟ السؤال اين كان العلماء؟ لا، العلماء كانوا ضربوا كان قد قضي عليهم. طب وبعدين ربنا ما قدر الله هنا اسمع قدر الله المصيبة في الدين ان الشريعة تغيب. وبعدين الضرب المتواصل والذل الذي لم ينتهي ولم يرفع ولن يرفع حتى يعود الناس الى دينهم هي دي القصة سبحان الله العظيم. يعني الانسان يفزع عندما يجد كتابات لقيادات في هذه الفترة اللي كان فيها محمد علي واولاده كيف فعلوا ذلك. وبعدين الانجليز يجوا سنة 1882 كان اللي فضل بعض المحاكم الشرعية صورة فقط في الاحوال الشخصية. يعني الانجليز لقوا جه الموضوع جاهز. فلما لقوا ان دي صحوة في عهد سعد زغلول والازهر هيشتغل والجهاد الاسلامي عيدوا سعدا الى القاهرة للثورة تخرج من الازهر وهذا امر له خطورة بالغة اعيدوا سعد زغلول من فاه الى مصر وقد كان. هذا هو الذي حدث. طبعا الفترة دي فين العلماء والشيوخ؟ هذا تطلب منا ان شاء الله في دروس بقية ان نقدم شعر عن الشيخ محمد عبد وعن عبد الرحمن الكواكبي وعن المثل الشيخ رصين الشيخ رضا. العلماء عايزين ندرس وياهم لانهم ضربوا العلماء المخلصين. فزاء الشيخ محمد عبد يعني لا نشكك في نيته لكنه كان اعتزاليا متطرفا له مواقف مفزعة ولا اريد ان افزع يعني اسماعكم له باكثر من هذا الا ان اقرأ عليكم شيئا من يعني مثلا واحد اسمه الشيخ علي عبد الرازق ده في الفترة الاخيرة الشيخ علي عبد الرازق يعني في القرن التاسع بعد ابتدى يشتغل في القرن التاسع اللي احنا فيه ده بعد محمد عبد الف الكتاب انه يسمى الاسلام واصول الحكم. هو الان وزارة الثقافة بتبيعه بربع جنيه بتكلف معرفش يمكن 10 جنيه 20 جنيه انها بيتباع بايه بثمن بخس. الاسلام واصول الحكم قال فيه ايه الاسلام واصول الحكم علي عبد الرازق. طب قبل منه بقى اللي كان رفيق محمد عبده او يعني عاصره اسمه عبد الرحمن الكواكبي اللي هو مات 1902 محمد عبده مات 1905. انظر لان مسألة العلماء هو دحاقة الصب الذي بيناه في الدرس الاول في خطبة العيد. مش عايز الناس تنسى الكلام ده يعني ما فيش شيء يبقى خطب كلام في الهواء وخلاص. لبقى شيئا من سير العلماء الابطال فعلوا ايه واللي عاوز يضرب الامة يضرب العلماء العاملين والامة تقف. يعني الصومال ما الذي حدث فيها حرق العلماء في ميدان عام امام الناس وعلق رؤوسا في السناكل. الشيخ فلان ده اللي واقفين وراه طب هو راسه في السنك اهو وجدع يتكلم فاثروا الايه السلامه. فاين كانت السلامه؟ هي فين السلامه دي؟ اشوف اللي حدث في شعب الصومال بسنن ربنا وجاي تقول لي ازاي ربنا يقدر هذا في امه محمد امه لا اله الا رسول الله اذا كان اتباع محمد وباعثوا دين محمد ومجددوا دين محمد. ده كان بيحصل فيهم كده والناس قاعده ساكته يدوب يسمعوا الاخبار وبس. يبقى التدمير جاي بقى دنيا ودينا دنيا ودينا. فشوف بقى واحد من امثال هؤلاء عبد الرحمن الكواكبي طبعا ده يدرس برضه على انه بطل. ما الذي قاله؟ قال هو طبعا اول من نادى بالفكره العلمانيه بحسب مفهومها الاوروبي الصحيح يعني من غير لف ودوران. فبيقول ايه؟ بيقول يا قومي واعني بكم الناطقين بالضاد يعني اهل اللغه العربيه من غير المسلمين يعني النصارى العرب مثلا ادعوكم الى تناسي الاساءات والاحقاد يعني عمليه الجزيه الى تناسي الاساءات والاحقاد وما جناه الاباء والاجداد فقد كفى ما فعل ذلك على ايدي المثيرين واجلكم من الا تهتدوا لوسائل الاتحاد وانتم المتنورون السابقون. فهذه امم اوستريا وامريكا قد هداها العلم لطرائق الاتحاد الوطني دون الديني كفر صراحة والوفاق الجنسي دون المذهبي والارتباط السياسي دون المذهبي والارتباط السياسي دون الاداري. دعونا ندبر حياتنا الدنيا ونجعل الاديان تحكم الاخرى فقط هكذا يقول. دعونا نجتمع على كلمات سواء الا وهي فلتحيا الامه فليحيا الوطن فلنحيا طلقاء اجزاء. والناس يقولوا ايه تصفيق حاد تحيا مصر. ادي مين؟ عبد الرحمن الكواكبي. يعني هذا كفر صراح لا يحتاج الى مناقشه ومع ذلك الناس صامتون الناس يسكتون وتوالت الهجمات من بعده. ده كان في بدايه القرن العشرين. انظر بقى الى الشيخ علي عبد الرازق هذا صاحب الكتاب اللي بيوزع الان بربع جنيه او بشيء بثمن بخس الاسلام واصول الحكم. ما الذي يقوله في هذا الكتاب؟ كان قاضيا من القضاة المسلمين. يقول عن عقيدة الغاء الخلافة، وهو طبعا جمع في هذا الكتاب بين اسلوب المستشرقين في تحوير الفكرة واقتطاع النصوص وتلفيق الوهيات، وبين طريق الباطنية في التأويل البعيد، وسرد نبذا من اقوال الطواغيت وسيرهم، كل ذلك ليدلل على ان الاسلام كالمسيحية المحرفة علاقة روحية بين العبد والرب لا صلة لها بواقع الحياة. طبعا هذا الكتاب ترجم الى لغات عديدة، واستدل به الاجانب والمستشرقون وكل الناس الحاقدون على هذا الدين استدلوا بهذا الكتاب. انا شوف الشيخ المتنور، شوف الشيخ المنور، شوف العالم الحر بيقول ايه؟ الاسلام ده حاجة منك وربك بس، حاكمية ايه وتشيع جهاد ايه وبتاعي، سيبك من الكلام بقى القديم ده. ثم قال يقول في هذا الكتاب، كان بينشر على المسلمين الان في بلدنا، يقول واذا اردت في بدايتي او في قراءتي في هذا البحث، فاذا اردت زيادة في هذا البحث يعني، فارجع الى كتاب الخلافة لمين؟ للعلامة. مين العلامة ده؟ الشيخ فلان؟ لا، السير توماس ارنولد، ده اللي هتكلم عن الخلافة الاسلامية، يقول لك ارجع له. ففي الباب الثاني والثالث منه بيان مقنع وممتع ما شاء الله، ولسه المسلم بيقروا له يقول لك ماشي. والله كثير من الناس كنت لا اعرفهم انا علي عبد الرازق هذا، يقول لي بقى احنا مش عايزين كل واحد بيطلع يقول ده الحكم والاسلام والحل والشريعه الكلام، عايزين نشوف الشيخ علي عبد الرازق قال ايه. فصار يسرد شيئا، قلت له هذا كفر، قال لي ده بقى الارهاب بتاعكم، ادي المساله، ادي المسلمين يقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله. يقول فيه، يقول في الكتاب ده ايه، تكلم عيسى ابن مريم عليه السلام عن حكومة القياصرة، وامر بان يعطى ما لقيصر لقيصر. ما معنى هذا الكلام؟ ايه يعني يعطى ما لقيصر لقيصر؟ يعني سيبك بقى ان تطبق يعني عيسى رسول وشريعته لم تطبق باوامر عيسى، هكذا يزعمون. هذا معنى لله الله، يعني في المسجد تصلي تعيط تبكي، انما في حياة الناس في الاسرة في المجتمع في التحاكم في الخناقات في الدماء في الاموال في الاعراض في المعاملات في الاقتصاد في الاجتماع كلام ده في التعليم، لا لا لا، مال الاسلام ومال الكلام، ودعم لقيصر لقيصر ومال الله لله. وعيسى عليه السلام مبرأ من هذا الكلام الكافر. انما ماذا تقول؟ يبقى دي الفترة المتين سنة اللي فاتوا في مصر، ادي نماذج لما رب قدرت هذا، لان الناس صار كل علماء كما حدث في العراق. صدام حسين بيعمل ايه؟ حرق العلماء تحريقا بماء النار، يسيبه كده صاحب الزنزانة ويسلط عليه منفوهات الخراطيم المضغوطة بماء النار المركز، حمض ناطق حمض كبريتيك المركز الشديد، يسلطه عليهم فالى ان تتحول اجسادهم الى عظام واشياء سائلة يابسة هكذا. وبعدين يجي العراقي المسلم ممكن يكون بيصلي كمان، وبعدين يكنسه كده بالمقشة كده، ياخد الايه شوية العظام المتبقية، لان برضو ما تمر بيكون كانت جزءا كبيرا منها. هكذا فعل بالعلماء والشعب ساكت. جاي تقول لي ربنا قدر ليه ان العراق تضرب بهذا الشكل وان يحدث الذل ده؟ ذل ايه؟ يفتشون سرير هذا الكلب ده، ما انا يهمنيش الشعب نفسه في حالة ذل شديد، ولن ينزع مش هيرفع الا ان نعود الى دينا بمعنى بالمعنى الحق للا اله الا الله محمد رسول الله بمقتضياتها الصحيحة بتطبيقها وتحكيمها، اللي يبقى الكثرة الغالبة من الناس، مش يبقى قلة ويتهموا بالارهاب والتزمت والتكفير والناس دول لازم يتلموا ولازم يتقبض عليهم ولازم يتدهدلوا. هو ده اللي حاصل في بلادنا. يعني لا تجد في الارض الان مثلا في العالم الاسلامي مسجد مثلا يقال فيه الحق كده وسايبينه، الا قليل جدا مسجدنا هذا واحد من هذه القلة. او يعني بوجه عام والله برغم السواد الذي اتكلم عنه في مصر، برضو الدعوة تجد لها ابواقا، لا في بلاد اخرى لا تجد ابواقا بالمرة، كما سنتحدث ان شاء الله عن الباطنية التي تحكم سوريا الان. البلاء شديد، البلاء شديد، فانا لله وانا اليه راجعون. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم اما بعد، ايها الاخوة الاعزاء، هذا التاريخ سنقسمه الى مرحلتين 200 سنة، الى مرحلة حتى الحرب العالمية الثانية، لان القيادة الصليبية فيها كانت لاوروبا، كانت لانجلترا وفرنسا ولروسيا مثلا الصليبية مش الاتحاد السوفيتي. وبعد ذلك جاءت الحرب العالمية الثانية فتحولت ويسيره لغاية لما العميل ينتفق ويريد ان يحاربهم هو بقوله تعالى بقى نخلص عليك. دي مسألة حاصلة في كل بلاد العالم الاسلامي الان. يعني احنا بنبلة فعل معه فرنسا ايضا نفس العمل نفس الشيء، ينفى يعود زعيما معبودا للجماهير، فان الله والنبي يرجعون. تتحول قضية من اسلامية الى وطنية الى رمز، يعني الى عبادة الشخص الفلاني. ان قال سمع، وان امر اطيع، وانها انتهى الناس، سمعنا واطعنا للرمز الفلان الفلان، فالحق ما يقوله فلان لا ما انزله الله وقال به رسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه. فاذا سنعود ان شاء الله الى تقديم دروس اخرى وعبر اخرى من هاتين المئتي سنة. نحن نزلنا في نتحدث عن تاريخ مصر، كيف ان الشريعة غيبت بداية بماذا؟ بالامتيازات العثمانية. لمن؟ للرعاية. الرعاية عملوا ايه؟ صاروا تجارا. امتيازات، مفيش جمارك، مفيش ضرائب، شركات توظيفهم تكبر. مش المسألة جاية ازاي؟ يبقى الرعاية الاجانب اللي جايبينهم ليه؟ للنهوض بالاقتصاد، اقتصاد البلاد المسلمة. فجاءوا بالرعاية هؤلاء واعطوهم امتيازات لتشجيعهم، فدخل التجار. هم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ما بيعملوش الكلام ده ولا يؤمنون به. فالرشوة عندهم سهلة، الفساد عنده سهل، الزنا عنده سهل، كل شيء سهل. فأفسدوا زنا الناس وضمائر الناس، وأصبح الاقتصاد في أيديهم زي اللي حصل النهاردة. بترول واقتصاد كل بلاد المسلمين الآن في هذه أمريكا. إنا لله وإنا إليه راجعون. فالبداية كانت كده. فواقع الإسماعيل خديوي إسماعيل والذي قبله في الديون. البداية شوف كم سنة؟ عشرات السنين او مئات السنين. مسألة الرعاية والامتيازات، الاقتصاد صار في ايديهم، صار القائد المسلم، يعني او على الاقل يقوم بدور القائد المسلم، صار ضعيفا امامهم للديون. يعمل ايه بقى؟ يقولوا خلاص التحاكم بتوع الرعاية لما ساندين بلدك يكون القنصلية ماشي، دولة غير الدولة كيف يكون؟ طب محاكم مختلطة بقى، وهكذا. يبقى المسألة اقتصادية. وبعدين ده علاوة على البعثات التبشيرية والبعثات التعليمية ومدارس التبشير. ولك رعايانا من غير مدارس؟ لازم لهم مدارس. وما كانت مدارس للتعليم بهدف الاول، وانما كان الهدف الاول هو التنصير واذهاب العقية الاسلامية. هو ده اللي كان حادث، تغييب شريعة الله وتغييب الحكم بما انزل الله تدريجيا. هو ده اللي حصل. فالى الان الى الان والازهر يعني لم يضرب في حياته كما ضرب في عهد جمال عبد الناصر. لابد ان نعرف هذا التاريخ حتى لا نصب اللعنة على انسان بعينه. المسألة اخطر. ما اردنا من مسألة المقتضى التشريعي لا اله الا الله ان نحكم على شخص ويخرج الناس يقولون خلاص فلان كفر فلان، او فلان عنده فلان كفر. هي دي القضية؟ ده احنا عايزين نسخن كلنا. نريد ان القلوب تكون وضاءة بلا اله الا الله قلوب الناس، لان العلاج هو هذا. ما الذي ادى بالامه الى هذا؟ قلنا الامراض الفتاكة اشد من هذه الامراض. يعني الامراض دي ادت الى ايه؟ ارجاع الصوفية لاستبداد السياسة ادت الى ايه؟ الى الخواء. طب ده خلاص المرض. كان المفروض ان يقوم العلماء والعاملون، ما قاموش. لماذا؟ لان الاستبداد السياسي قتلهم والشعوب سكتت، فالمسألة ظلت كما هي. يبقى عقوبة ربانية. فجاء التشخيص مختلفا. واحد عنده انفلونزا راح مدينه علاج للسرطان فكسروه. هو ده اللي حصل للامه بالضبط بالتمام والكمال. شوف العلاج فين؟ نفهم لا اله الا الله ومقتضياتها. لا، هم جاء العلاج. كيف جاء العلاج؟ ما هو فقدان ذات، ما فيش شخصيه، زادت شخصيه المسلم. فكانت النتيجه ان قامت الحركات الاصلاحيه الوطنيه التي لا تنبني على دين، وبعضها قام منبنيا على دين بس الدين الاعتزالي، الدين اللي فيه الغاية التي تبرر الوسيلة، الدين اللي فيه التأويل البعيد ورد كثير جدا من الأحاديث الصحيحة كما فعل الشيخ محمد عبده. يقول لك الملائكة يؤول الملائكة ويؤول الجن ويؤول طيرا أبابيل وهكذا، ويرد حديث المسيح الدجال والمهدي المنتظر. سهل قوي عنده كده عمال يألف. أدي بركاته خلت، أدي الإصلاح اللي عمله. يقال انه تاب في اخر زمانه وامن بالتربيه الفرديه ولا بد من لا اله الا الله واذهان، مع انه كان يحارب الصوفيه، كان يحارب الصوفيه حق يقال وله خير كثير ما علينا الان. المهم يا اخوتاه ان الامراض ظلت تعمل في الناس الى ان تحولت القلوب صارت خواء، يعني فقدان الذات، محدش بيعتز بلا اله الا الله، محدش يعتز بالاسلام ده، لان الاسلام ذل ضعف، ذل ضعف، اهانة استهانة، كل حول الاسلام الصورة فيها غبش كثير، فالقلوب خاوية، فقدان الذات. العلاج ايه؟ لازم ناخد بقى اوروبا، لابد ان ناخذ الحضارة الاوروبية والامريكية بكل ما فيها، هذا اخطر مرض. يبقى اذا فقدان الذات ادي المرض، اوعى ننسى المرض ده، هو ده اللي حاصل، فقدان الذات اشرس مرض في تاريخ امة الاسلامية اللي نتج عن كل الامراض دي. اخطر منه عدم معرفته، يقولك انا مسلم واحد بالله، فقدان ذات ايه وبتاع ايه، انا من امة الاله لله محمد رسول الله، انا بقول الشهادة اهو حتى كانش بيصلي، المسألة انا لله وانا اليه راجعون. يبقى الخواء فقدان الذات، ثم الى الجهل بفقدان الذات، ادى ذلك الى الانبهار بالحضارة الاوروبية، وده بقدر الله عز وجل. هذه المصيبة في الدين، في وقت انت فاقد ذاتك ويائس لقيت ايه، وجدت ان اوروبا اقمار الصناعية والتكنولوجيا والاساطيل والالكترونات والبحر والبر والجه، حاجة ايه وتطور ايه وشغلانة، فحدث الانبهار. هذا اشرس الامراض. يبقى الامراض اللي قلناها بنزود عليها ثلاثة النهار، فقدان الذات، بعد فقدان الذات نتصور ان العلاج الانبهار، وبعد الانبهار نقول بان العلاج هو ان ناخذ الحضاره الاوروبيه بشعبها الثلاثه. ايه الثلاثه دول؟ هذه المصيبه، يا ريتنا ناخذ من الحضاره الاوروبيه التقدم التقني والعلمي، ويكون لنا جلد وصبر على الدراسه وسهر الليالي في اعداد القوه لملاقاه عدو الله، كنا اولى بهذا الجلد وبهذا الصبر وبهذه الدراسات العلمية، كنا اولى بهذا وبالاستعانة بالله، لكن سنن الله غالبة، ناس مش عارفين لا اله الا الله ولا بيطبقوها، هم دول اللي حابين يديهم العلوم، ده بيقوي امريكا، اعطاهم التقدم التقني مش لانهم شاطرين وفهلوية، بقدر الله بسنة الله، لان المسلمين يستحقون هذا. يبقى فقدان الذات، بعد ذلك الانبهار الشديد بالحضارة الغربية، بعد ذلك قالوا لابد ان ناخذ الحضارة الغربية برمتها، ان اليابان، ان اليابان عباد بوذا وثنية، اخذوا الحضارة الاوروبية. لما رجع الفريق بالتقدم التقني اللي كان ساعتها فريق الياباني، رجع الى اليابان بفساد خلقي، قتلوهم، لا حاجة لنا فيكم عباد بوذا الوثنيون، فارسلوا فريقا اخر فلم يأتي بشيء من اوروبا بالفساد الخلقي والانحلال فيها ابدا، ولم يأتي بمباديها ونظمها اللي الحكم بغير ما انزل الله، كلا، مع انه عباد بوذا، وانما اتى بالتقدم التقني فقط، هذا هو المطلوب، كان ينبغي علينا ان ناخذ هذا التقدم فقط، لكننا لم ناخذ هذا التقدم وما زلنا في انحدار وهبوط، كل يوم نزداد ضعفا، وبركات كامب ديفيد شغاله، القوات تحدد، الاسلحة تحدد، الناصح والناجح اقتله، قبض عليه اذا هيعمل انقلاب، وهكذا، لغاية لما صرنا كقطيع الانعام، كقطيع الانعام، لان مفيش لا اله الا الله في القلوب الا ما رحم ربي، فانا لله وانا اليه راجعون. اليابان عايزة تاخذ اللحظة الاوروبية، تاخذ التقدم التقني فقط، انما نحن الذين نزعم اننا من امة لا اله الا الله، صرنا الى اوروبا، طب ماشي، سلمنا لكم بهذا، هل اتيتم بالتقدم التقني؟ كلا، تقاعسنا فيه، واللي بروح هناك عايز ياخد رشوة، عايز يعمل له قصر وفيلا، عايز يقدم عمالاته باي شيء، وهيدي قرشين اللي بيصحح الدكتوراه، هذا الدكتوراه قضي الامر على هذا، ولو كان فاهم وكان مخلصا يجي الاجهزة على التراب، ولو كان هيشتغل يلاقي اهانة واذلال من كل ناحية، ويعامل في منتهى السوء، ولا يحترم ولا يقدم له احترام في بلدنا هذا. يبقى حضرت ايه اللي خدناه من اوروبا؟ انما اخذنا تحرير المرأة واخذنا العرية والسفور واخذنا تحكيم غير شريعة الله، جئنا بالنظم والمبادئ الجاهلية في جهة القرن العشرين، اتينا بها لنستبدلها لنجعلها مكان شريعة الله عز وجل. يشوف المسألة جات ازاي؟ امراضها ارجاء صوفية استبداد اللي قلناه ادى الى فقدان ذات، مفيش شخصية للمسلم، فقدان الذات بقدر الله وبسنة الله عشان يعاقبنا ويضربنا ويعلمنا الادب. هو المكر الصليبي في اوروبا وفي امريكا وقواهم بالتكنولوجيا وبالتقدم التقني. الله تبارك وتعالى خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون، والله من ورائهم محيط، لا يفعلون ولا يعملون شيء الا بقدر الله عز وجل. المسألة جت فقدان الذات، يعني مش عاجبك ولا اله الا الله، ومش مهم عندك اهتماماتك بالقهوة اكثر من اهتمامك بنصر دين الله، اهتمامك بنصر الكورة وبانتصار الفريق الفلاني اكثر من اهتمامك بنصر المسلمين وبالانتصار لدين الله، اهتمامك بالمسألة الاكل والشراب، كل اهتمامات اهتمامات تافهة بالشريط المغني الفلاني والموسيقار الفلاني، هو ده اهتمامات الناس، وباستطلاع اخبار المسلمين من الذي ضرب، من الذي قتل، من الذي شرد، هو ده المطلوب من هذا، هو ده اللي حصل من هذا الشعب، فقدان الذات. عايز ربنا يديهم التقدم التكنولوجي؟ لا، بيديهم من بسنته للاعداء. وبعدين بعد وقت لهم جاء الوطنيون من انصار سعد زغلول وانصار رفاعة رفع الطهطاوي، وكان هذا الملعون اول من زحزح نقطة الارتكاز اللي كانت فضلة لسه عن الاسلام الى الحضارة الغربية، وله اتباع وله مريدين وتاريخ شغال بقدر الله، كل ده بقدر الله وبسنة الله عز وجل. جاي الان تسألني تقول لي ليه حصل كده المسلمين؟ ليه بتضرب في كل مكان؟ ليه روسيا بتعمل كده في طاجكستان؟ وتركي روسيا دول هارسك؟ وبعدين تطلب ما تشاء من امريكا فتعطيها امريكا؟ والفيتو اي قرار؟ ما هم متفقين قبل ما يصدروا القرار ان في واحد هيقول لا لنص البوتنه دول هارسك لامدادهم بالسلاح، الروسي يقول لا. بقى الروسي ده اللي بيركع امام قدمي امريكا لكي ياكل هو وشعبه يفعل كل هذا، يقول امريكا لا. ما هو الا بتخطيط امريكا؟ هل هو المكر الجديد اللي هو بعد الحرب العالميه الثانيه ومستمر حتى الان والناس لا يشعرون؟ ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمات بعضها فوق بعض. اين النور اذا؟ والله العظيم لن نجد نورا الا هو عند الله سبحانه وتعالى، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، فما له من نور. جئنا بالفساد من اوروبا بالحياة الخلقي، جئنا بنظم المبادئ بالحكم غير ما عند الله هناك، وتركنا التقدم التقني والحضاري كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لتركبن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو ان احدهم دخل جحر ضب لدخلتموه، جحر ضب لدخلتموه، ولو ان احدهم جامع امرأته في الطريق لفعلتموه. وقلت من ذلك بقى شوف نادي العراة بقى وشوف المدن الان اللي عاشتها البحر الاحمر وما المدن السياحية، هي واضحة ده كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني هتمشي وراها حذو القزة بالقزة، تمشي حذو القزة بالقزة. وقال لتنقضن عرى الاسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فاولهن نقضا الحكم بغير ما انزل الله واخرهن الصلاة. يعني اذا بقى بعد الصلاة في حاجة؟ رسول اخرهن الصلاة، يلي قاعد تقول لي ترك الصلاة مسلم مسلم، اقول له اخرهن الصلاة، يعني ما بص صلاة فضل ايه من الاسلام؟ رسول اخر حاجة في الاسلام الصلاة، ادم ترك فانتهى الموضوع. فانا لله وانا اليه راجعون، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. عباد الله، توجهوا الى ربكم بقلوب متيقنة من ان كل شيء بيد رب العالمين عز وجل، كونوا على ثقة ان الله تبارك وتعالى الذي شاء ان يخرج هذه المسمى بالصحوة الاسلامية برغم الركام الاسود الازرق من كل حدب وصوب، برغم مكر الليل والنهار في الداخل والخارج، برغم كل شيء، لكنه رب الفلق سبحانه وتعالى وعز وجل، وامرنا ان ندعوه ووعدنا ان يستجيب لنا، فلا بد ان ندعوه كما قال ادعوا ربكم تضرعا وخفية انه لا يحب المعتدين، يعني كن موحدا مش تدعو ربك وعينك تنظر الى المروحة او الى اللمبة الفلورسنت او الى الخطيب ويتكلم وانت لاهن عن ذكر الله عز وجل؟ كيف؟ ادعوا ربكم تضرعا وخفية، انه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها، لقد اصلحها محمد صلى الله عليه وسلم، وافسدت الان افسادا كثيرا جدا. ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها، وادعوه خوفا وطمعا، ان رحمة الله قريب من المحسنين. واعلموا ان تدمير الله لو جاء ونحن نتوقعه، وان الضربة الساحقة الماحقة ونحن نتوقعها من خلال دراساتنا في السنن، اعلموا انها للموحدين تطهير ورفع لدرجاتهم، فلا تموتن الا وانتم مسلمون. انما ما الذي يحدث في الارض؟ من الذي ينتصر؟ هذا ليس من شأنك، من شأنك ان تعمل بحسب الامر الشرعي، اما النتيجة فليست الا لله وحده وسبحان الله العظيم. توجهوا الى ربكم بقلوب متيقنة من ان الله تبارك وتعالى معنا الان يسمعه يرى، ومن انه تعالى على كل شيء قدير وبالاجابة جدير، ومن انه تعالى رب الفلق، ومن انه تعالى هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. اللهم يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والاكرام بديع السماوات والارض، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والنجاة من كل اثم. نسألك برحمتك الواسعة ان تهدي المسلمين الى الاسلام. اللهم اهد المسلمين الى الاسلام، اللهم اهد المسلمين الى الاسلام، اللهم ولي على هذه الامة من يحكم فيها بشرعك يا رب العالمين، واذن لهذه الامة بامر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك. اللهم انت ربنا لا اله الا انت، خلقتنا ونحن عبادك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا، فاغفر لنا، فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبادك، أبناء عبادك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، بيدك وحدك لا شريك لك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك، نسألك بكل اسم هو لك، نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك اللهم خشيتك في الغيب والشهادة، نسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، نسألك القصد في الفقر والغنى، نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، نسألك الرضا بعد القضاء، نسألك الرضا بعد القضاء وبرض العيش بعد الموت، نسألك النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم انتقم من الظالمين، اللهم نقمتك من الظالمين، اللهم اهلك الظالمين بالظالمين، واخرج الموحدين من بينهم سالمين. اللهم اخرج الظالمين من دائرة حلمك، واسلبهم هذا الامهال، واسلبهم هذا الامهال، واسلبهم هذا الامهال، اخرج الموحدين من بينهم سالمين. اللهم دمر على الكافرين، اللهم اعطنا اكتاف اليهود، اللهم ان قوة اليهود ما كانت الا بقدرك، اللهم ان قوة امريكا ما كانت الا بقدرك، اللهم ان قوة اوروبا ما كانت الا بقدرك. امنا بان الارض ارضك، وبان السماء سماؤك، وبان العزة عزتك، وبان القدرة قدرتك، وبان الجبروت جبروتك، وبان القدر قدرك، وبان القدر قدرك، وبان القدر قدرك. فاهلك اليهود ومن شايعهم، اهلك اليهود ومن استسلم لهم. اللهم اهلك من سلم البلاد والعباد. اللهم اهلك من سلم البلاد والعباد. وولي على هذه الامة موحدا من الموحدين يحكم فيه بما انزلت يا رب العالمين. اللهم دمر على امريكا ومن شايعها. نعوذ بك اللهم من بطش امريكا واوروبا. اللهم انا نعوذ بك من بطش امريكا واوروبا. اللهم انا نبرأ بك في نحور الكلاب هؤلاء ونعوذ بك من شرورهم. رحماك بالمستضعفين المساكين. رحماك بالمستضعفين المساكين في البوسنة والهرسك. رحماك بهم رب العالمين. اللهم ارفع الذل عن رقابهم. اللهم ارفع الذل عن رقابهم. اللهم احمي نساءهم وبناتهم وامن شيوخهم واطفالهم. رحماك بهم يا رب العالمين. اللهم اخلفنا فيهم واغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم ودمدم على من منع المساعدة لهم. اللهم اقضي على من منع المساعدة لهم. اللهم اقضي على من منع المساعدة لهم. اللهم رحماك بهم. رحماك بأمثالهم في طاجكستان. رحماك بالموحدين في كل مكان. رحماك بالموحدين في طاجكستان. رحماك بالموحدين في كشمير. رحماك بالموحدين في بورما وفي الفلبين وفي الصومال وفي مصر وفي ليبيا وفي تونس والجزائر وفي المغرب وفي كل بلاد المسلمين. رحماك بالموحدين في كل موقع. رحماك بالمجاهدين في كل موقع. نعوذ بك من درك الشقاء. نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الاعداء وشماتة الاعداء وشماتة الاعداء وسوء القضاء وسوء القضاء. يا رجاءنا اذا تقطعت الابواب. يا رجاءنا اذا تقطعت الاسباب. يا رجاءنا اذا تقطعت الاسباب. يا فرجنا اذا تغلقت دوننا الابواب. فالامر امرك والقدر قدرك والارض ارضك والسماء سماءك. اذن بتحرير المسجد الاسير. اذن بتحرير المسجد الاسير. ارزقنا الشهادة هناك. اجعل دماءنا فداه يا رب العالمين. ارزقنا شهادة في سبيلك. قدس ارواحنا بإراق دمائنا هناك. نحن فداء دينك يا رب العالمين. فلا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رحماك بالمجاهدين في كل موقع. رحماك بالعلماء العاملين. اللهم من اذاهم فاقتله قتل عادل وثمود واملأ عليه بيته نارا وانتقم من ابيه وامه اللذين ربيانه هذه التربية. اللهم انا نضرأ بك في نحور الظالمين ونعوذ بك من شرور الظالمين. اللهم رحماك بالموحدين. اللهم اهد شباب المسلمين. البنات منهم والبنين. البنات منهم والبنين. اللهم رد ضالهم اليك ردا جميلا وجنبهم قرناء السوء يا رب العالمين. اللهم اهد نساء المسلمين. اللهم اهد نساء المسلمين وجنبهن قضية تحرير المرأة. جنبهن التبرج والسفور. وجنبهن تقليد نساء الكفرة واليهود. واجعلهن طاهرات مطهرات متسترات تائبات عابدات الحاضرات منهن خاصة والغائبات. اللهم بارك لنا في اوقاتنا وفي اوقات ابنائنا. اللهم بارك لنا في اوقاتنا وفي اوقات ابنائنا وكن معهم ولا تكن عليهم. اللهم بارك لهم في اوقاتهم. اللهم بما انفقوا وقتا في الصلاة وبما انفقوا طاقة في الصيام وبما انفقوا طاقة وطاعة في سبيلك فبارك لهم في اوقاتهم. بارك لهم في اوقاتهم. علمهم ما جهلوا. ذكرهم ما نسوا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح علينا فتحا مبينا برحمتك يا ارحم الراحمين. عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يغفر الله لكم. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.